فشابهه في اللزوم ان التنوين يلزم السكون وان المضاف اليه يلزم الجر، دايما مجرور. نشوف هو بقى مجرور، بقى مجرور بالفتحه لو ممنوع من الصرف، مجرور بالكسره، مجرور بالياء، مش مشكلتنا دلوقتي. المهم عندنا اللي هو يكون لازم لحاله واحده وهي الجر. كمان ان المركب الاضافي المضاف اليه بيبقى في نوع تخصيص. لو انا قلت لك جاء غلام، غلام محمد ولا غلام عبد الرحمن ولا غلام زيد، مانيش عارف. فلو انا خصصت لك الغلام ان هو بتاع زيد، ايه اللي حصل؟ الاشتراك قل شوي، بدل ما كنت هتدور في 100 غلام بقيت هتدور في 10 بس، صح ولا لا؟ لو انا قلت لك انا امسك بكتاب، ما انتش عارف انا ماسك كتاب ايه، ممكن يكون كتاب النحو، ممكن يكون كتاب الصرف، ممكن كتاب الفقه، ممكن كتاب البلاغه. فلو انا قلت لك انا امسك بكتاب النحو، يبقى نوع التخصيص قل ولا مقلش؟ ما قلش، ايه قل قصدي، صح الكلام؟ فاحنا بنقول ان الكلمة الاولى من المركب الاضافي يسقط فيها التنوين، فتقول انا امسك بكتاب. لو انا قيدت بقى بكتاب الناح قال لك احذف التنوين، تقول انا امسك بكتاب نحوي، صح ولا لا؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ امسكوا بكتاب، كتاب جر ومجرور وكتاب مضاف والنحو مضاف اليه، لان تشبه الصفه، لان الصفه برضه فيها نوع تخصيص. جاء رجل عاقل، رجل برضه اي رجل، ما نش عارف هو كبير ولا صغير ولا عاقل ولا غني ولا فقير، صح؟ فانا قلت عاقل ضيقت شوي، فكل من الخبر في نوع حكم على المبتدا، والحال في نوع حكم على صاحب الحال، والصفة فيها نوع حكم على صاحب الصفة، والمضاف إليه في نوع حكم على المضاف. محمد مجتهد، حكمت على محمد بالاجتهاد، رجل عاقل، فيها نوع حكم على الرجل إنه هو عاقل. جاء زيد راكبا، فيها نوع إنه هو حالته إنه هو راكب، ففي وجه شبه بين الحال والخبر والصفة والمضاف إليه. أيوة حلو الكلام، لأن الصفة شرطها أن تكون مشتقة، يعني تدل على ذات وحدث. لو أنا قلت لك عاقل، كلمة عاقل دي اسم فاعل، تدل على ذات عاقلة وتدل على الصفة كذلك. كاتب يدل على الكتابة ويدل ان في واحد الصفة، يشترط في الصفة ان تكون مشتقة، ومعنى ان هي تكون مشتقة ان تدل الكلمة على ذات وحدث. فلنو قلت لك الوقت جاء رجل عاقل، كلمة عاقل تفهم منها ايه؟ ان هو ذاته، وايه كمان؟ والصفة اللي هي العقل. قلت لك جاء رجل كاتب، هه تدل ان في واحد وبيكتب. جاء او امسكت بكتاب مقروء او مكتوب، بتدل ان في حاجة، يبقى ذاته هي ومكتوبة، وقع عليها الكتابة. يبقى الصفة شرطها أن تكون تدل على ذات وحدث، ودي من أكثر ما يميز بينهما. إنما أمسكت بكتاب النحو، النحو دوت إيه؟ يدل على، ما فيش فيه، مش مشتق أهو، مش مشتق. ثانيا إن كتاب معرفة والنحو، إن كتاب نكرة والنحو معرفة، ويشترط في الصفة والموصوف أن يتوافقا في التعريف والتنكير. افهم المضاف والمضاف إليه بالبلد خلص كده، ان مخك كان هيروح في حاجات كتير،

أتعجب من حسنه؟ قال لها قولي ما أحسن السماء، يعني شيء حسن السماء. كنا بنتكلم في إيه؟ كنا بنتكلم في الإعراب، ونقول إن الاسم منه معرب ومنه مبني، فالمعربات هي التي يتغير آخرها، هي التي يتغير آخرها بسبب العوامل الداخلة. طب والاسم المبني هو الذي يلزم حالة واحدة، لو وقع فاعل آخره ما يتغيرش، لو وقع مفعول آخره ما يتغيرش، لو وقع مبتدأ آخره ما يتغيرش، على كل الأوضاع آخره ما بيتغيرش، هو يلزم حالة واحدة، يبقى اسمه الايه؟ اسمه المبني. كلمة هؤلاء صلى الحبيب، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. كلمة هؤلاء هنا مبتدأ مع إن آخرها مكسور، صح؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ فما لي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كلمة هؤلاء مجرورة بحرف الجر وآخرها مكسور، صح ولا لا؟ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا. اسم إن بيبقى يا عم الشيخ؟ بيبقى منصوب. يبقى كلمة هؤلاء في الثلاث حالات، في الثلاث حالات ثابتة، آخرها مكسور، مع إن في الأولانية مبتدأ مرفوع، وفي الثانية اسم، وفي الثالثة اسم إن منصوب، وفي الثانية مجرورة بحرف الجر. إذن كلمة هؤلاء معربة ولا مبنية؟ مبنية. اتفضل. أقول لك الاسم المبني اعربه عادي خالص. ازاي؟ المفروض كلمة هؤلاء تبقى مبتدأ مرفوع. طب انا مانيش عارف اجيب الرفع، اجينا نقول لكلمة هؤلاء معلش هؤلاء انت هتبقى مبتدأ والمبتدأ بيبقى مرفوع. قلت لك والله ما هبقى مرفوع، انا يا عم بص الوضع كده، انا ما اخر مكسور، عايز تستحملني على الوضع ده اهلا وسهلا، مش عايز تستحملني طبعا، انا مش غصبان. انت يا ستي هتكي، قلت لك اه والله الكلام ده كله اوضح، طب اجيب لك كابتشينو كافي ميك، قلت لك لا مفيش الكلام ده خالص، انا اخر مكسور، عجبك عجبك، مش عجبك امشي على حواجبك. قلنا لها طب خلاص ايه يعني مفيش حل؟ قلت لك لا. قلنا طب بس بعد اذن حضرتك احنا هنجيبك وتبقى مكسوره، بس تبقى انت عارفة ان شغلتك وان كده المفروض هنا يبقى في مرفوع. قلت لك يا عم ماشي، مش انا هفضل على زي ماني؟ قلت لها، قلت لك خلاص، قلت لك خلاص خدني واكسرني وابقى اقول ان كده المفروض هنا يبقى في حاجة مرفوع، ويبقى احنا مشينا العملية ورضانا الايه؟ ورضانا الاثنين. فنقول هؤلاء اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، رضانا هؤلاء ورضانا المبتدأ وحلنا الموضوع ودي والدنيا زي الفل، ما فيش مشاكل. بس انت فاهم بس خلاص. ان هؤلاء ضيف يا حاج، هؤلاء اسم ان بقى منصوب. قلت لك والله ما هبقى منصوبه، انسى الكلام كله اونطه، انا هاجي مكسور. خلاص هنيجي بس نقول ان كان المفروض يبقى فين حاجه ايه؟ هؤلاء اسم اشاره مبني على الكسر في محل نصب اسم إن، في محل نصب اسم إيه؟ في محل اسم. ودلوقتي يأتيك في الإعراب، في الإعراب التقديري، إن أنا مش عارف أجيب الحركة، المبتدأ مرفوع، عايز أرفع يا جماعة، قال لك انسى الكلام ده كله، مش هتعرف ترفع. خلاص هنقول إن مش عارفين نرفع بسبب من الأسباب، فأنا مش عارف أرفع في هؤلاء لأنها مبنية. جاء فتى، رأيت فتى، مررت بالفتى، فين الرفع والنصب والكسر أو الجر؟ ما نش عارف أجيب. قال لك خلاص حط الاسم وقول إن أنا ما نش عارف أجيب الإيه، ما نش عارف أجيب الحركات. إن شاء الله يأتيك في الإعراب الإيه، في الإعراب التقدير. اقرأ كده مولانا الميكروفون اهو. الواد عمرو دخل ينام ولا ايه؟ وهو ضربان. حد عايز يسأل سؤال؟ كله تمام؟ هو ضربان ما رفض هو ما يتغير. اللي هو من اللي ضربان؟ اللي هو الاسم هو ما يتغير اسمه بسبب الاعراب الداخله عليه كزيد ومبني وهو بخلافه. يعني ما لا يتغير اخره، يعني ان اخره يلزم حاله واحده. وكقبله وبعده وأخواتهما في لزوم القبل إذا نزل الغضب إليه ونوي معناه، وكان في لزوم السكون وهو أصلا بلا. خش يا باشا. لما توقفوا من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقدت ذلك البيان الجسامي إلى معرض المعرض، وقدمت المعرض لأنه الأصل، واخترت المبني لأنه الفرع، وذكرت أن المعرض هو ما يتغير أثره بسبب ما يسقط عليه من عوامل كزيد تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت وانتهى؟ فلو كان التغير في غير آخر لم يكن إعرابا كقولك في فانسف إذا صرفه فليس. تمام. أفلس يعني إذا جمعته جمع تكسير. وكذا لو كان التغير في الدفع ولكنه ليس بسبب العوامل كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز أن تقول حيث للضم وحيث للكسر وحيث للكسر، إلا أن هذه الأمور الثلاثة ليست بسبب العوامل. ألا ترى أن العامل واحد هو جلسة وقد وجد معه التغير والثبات؟ ماشي طلع منك. بيقول لك أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، فبيقول لك لماذا قدم الإعراب؟ قال لأن الأصل في الأسماء أن تكون معربة، والأصل في الأفعال والحروف أن تكون مبنية، بل لا يبنى الاسم إلا إذا شابه الحرف، ولا يعرب الفعل إلا إذا شابه الاسم. تاني، الأسماء الأصل فيها الإعراب، ممكن تبقى مبنية لما تشابه الحروف، الحروف كده كده مبنية. طب الأفعال الأصل فيها البناء، متى تعرب؟ إذا شابهت الأسماء. خلاص، لأن الشيء إذا شابه شيئا أخذ حكمه. فالأصل في الأسماء الإعراب أم البناء؟ من أجل ذلك قدم الإعراب، لأن الإعراب أصل والبناء، والأصل مقدم على. عايز أقول لك الحكاية الإعراب دي إيه؟ حكاية الإعراب دي إيه؟ إحنا عندنا الكلمة العربية مكونة من أول وأوسط وآخر. خلاص، التغيير في الأول، التغيير في الأول والتغيير في الوسط، هذا ليس مختص بعلم النحو. وما المختص بعلم الإيه؟ مختص بعلم الصرف. التغيير في الأول والتغيير في الأوسط ده مختص بعلم الصرف. طب التغيير في الآخر؟ قال لك والله استنى بقى، لو كان التغيير مترتب على اختلاف اللغات يبقى ماليش دعوه. ككلمة حيث، فإن في لسان العرب يقولون حيث وحيث وحيثي بنفس المعنى، هي كده، ناس تقول حيث وناس تقول حيث وناس تقول حيث، يبقى اختلاف الحركات على الثاء من حيث.